سبحانك جل جلالك يا الله أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحمى أم من يجيب المضطر وإذا دعا من سواك يحمي من يلوذ بحمى أم من يجيب المضطر إذا دعا ألم تجعل السفينة لنوح من قارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع ليعقوب في شكوى ورددت إليه يوسف وأخاه وبرحمته رحمتك وعنايتك ارتد بصيرك وعاد إلى النور عينا سبحانك جل جلالك سبحان الكريم الفتاح سبحان مالك الأرواح يا من هديت الطير على هامات الرياح سبحان الكريم الفتاح سبحان مالك الأرواح يا من هديت الطير على هامات نبر الثعاب السعي والكفاح يتعاون سبحانك يا رب الأرباب تبارك يا منزل الكتاب تعاليت يا مجرمون ودان لعزتك الراكعون الساجدون واستنار بهداك العارفون وانتصر بقدرتك المجاهدون وإن جندنا لهم الغالبون سبحانك رحمانا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا سهدا وفيرا وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا سبحانك جل جلالك يا الله. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية للمبتهل شيخ نصر الدين جبار، وهي مسجلة في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في عام 1979 ختاما لحلقة اليوم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.